هيأت قلبي فالتصق تعرف أنت مطرحة صر مرة ما أصبح وابسط علي أجنحة هيأت قلبي فالتصق تعرف أنت مطرحة طريقك الورد فدس وشوشني لن يجرحا طريقك الورد فدس وشوشني لن يجرحا زر مرة ما أصبح وابسط علي أجنحا هيأت قلبي فالتصق تعرف أنت سألت فيك الله يا معذبي أن يصلحك أن يصلحك سألت فيك الله يا معذبي أن يصلحك اطلع حبيبي حبيبي أجرام الوشاح حين وشحك اجلس معي اجلس معي أبي عمري كله أبي عمري كله أبي عمري كله كله كي أربحك أنا أبي صوت علي أجنحك هيأت قلبي فالتصق